الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سنة الله تبارك وتعالى مع النبيين أن جعل لهم أعداء من الجن والإنس على حد سواء، والله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير العليم الحكيم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية اتقاء شر أعدائه من الجن والإنس. لكل نبي عدو من الجن والإنس، فكيف يتقي النبي شر أعدائه من الجن والإنس؟ يقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذا في حق عدوك من الإنس من بني آدم. الوقاية من شر العدو الإنسي تكون بالعفو عنه والصفح وعدم معاقبته ولا معاتبته، بل ومقابلة إساءته بالحسنة. كلما أساء إليك تحسن إليه، كلما أساء إليك تحسن إليه، فباستمراره في الإساءة واستمرارك أنت في الإحسان بذلك تتقي شره، بل وتنقله بهذا الإحسان من مكان الأعداء إلى مكان الأصدقاء. يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا أحسنت إلى من أساء إليك اتقيت شره وكسبته إلى صفك ونقلته من مكان الأعداء إلى مكان الأصدقاء. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هذا الخلق خلق عظيم ومستوى رفيع لا يقدر عليه كل الناس، ولذلك قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن فوائد الإحسان إلى المسيء أن تتقي شره بل وتكسبه فيكون من أوليائك وأحبابك بعدما كان من أعدائك ومحاربيك، ولك على ذلك جزاء الحسنى في الآخرة. قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما عدوك من الجن من شياطين إبليس فهذا لا تنفع معه مجاملة ولا مودة ولا ينفع معه إحسان، فلا يقيك من شر شياطين الجن إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فعدوك من بني آدم تكسبه بالإحسان إليه، أما عدوك من الشياطين الجن كيف تكسبه؟ لا تتقي شره إلا باللجوء إلى الله والاستعاذة، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني في كل شأن من شؤوني وأمر من أموري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شأن من شؤونه، إن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شأن من شؤونه. أما تمسك الكوباء عايز تشرب يحاول يشرب معاك، تحط العشاء عشان تتعشى يحاول يتعشى معاك، يحاول ينام معاك في البيت بتاعك، يحاول يتفرج عليك وانت بتقلع هدومك كده تغير هدومك عشان تنام يحاول يتفرج عليك ويرى عورتك، يحاول إذا دخلت الخلاء أن يعبث بك وينظر إلى عورتك، يحاول إذا نمت مع أهلك في الفراش أن يكون معك. إن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل شأن من شؤونه، فلا يقيك شر الشيطان إلا اللجوء إلى الرحمن بالاستعاذة، بالاستعاذة بالله من شر الشيطان وذكر اسم الله تعالى عند كل شأن من شؤونك. أما تيجي تشرب تقول بسم الله، ولما تدخل بيتك تقول بسم الله، ولما العيال يحطوا العشاء تقول بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله وحضر طعامه أو عشاؤه فذكر اسم الله قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. الرجل أول ما دخل ذكر اسم الله وقالوا يأكل ذكر اسم الله، فمش هتقدر لا تنام ولا تعش، يلا تفضلوا برا. وإذا دخل الرجل فلم يذكر اسم الله وحضر عشاء فلم يذكر اسم الله قال الشيطان لأعوانه أدركتم المبيت والعشاء، يلا تعشوا نوم بقى عند الجماعة المغفلين دول الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تأتي أهلك فلا بد أن تذكر اسم الله لتحصن نفسك وأهلك وذريتك من الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يكن للشيطان منه نصيب. أما تيجي تغير هدومك في أول الليل عشان تنام أو تصحى الفجر تغير هدومك ما تجلحش وتتكشف إلا ما تقول بسم الله، فإن الله تعالى قال عن الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فقبل ما تجلى وتعرى كده قول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول أحدهم بسم الله، قبل ما تجلى بسم الله خلاص ربنا يسترك ويمنع الشيطان من النظر إليك. وإذا أردت دخول الخلاء لقضاء الحاجة تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالاستعاذة بالله واللجوء إليه وذكر اسم الله تبارك وتعالى في كل الأحوال هذا طريق وقايتك من الجان، طريق الوقاية من الجان ذكر الرحمن في كل شيء، ذكر الرحمن في كل شيء. ففي هاتين الآيتين أرشد الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين إلى كيفية اتقاء شر أعدائهم من الإنس والجن. عدوك من بني آدم احسن إليه تكسبه ولو بعد حين كما وعد الله عز وجل، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداو كأنه الحميد. أما الشيطان فلا ينفع معه إحسان، لا يقيك شر الشيطان إلا اللجوء إلى الرحمن، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، أن يحضروني في حياتي في أي شأن من شؤوني، أو يحضروني عند مماتي، أو يحضروني عند مماتي. فإن الشيطان لعنه الله إذا علم أن فلانا دخل في سكرات الموت جمع جنوده الأبالسة وأمرهم أن يجتمعوا على هذا الرجل ليضلوه لعلهم ينالوا منه ما فاتهم أن ينالوه في حياته، فيأتون أن الإنسان ويحاولون أن يفتنوه في دينه حتى يخرج من الدنيا على غير ما عاش عليه. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة دعائه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ثم قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحد بني آدم، أحد الناس الموت، سأل الله الرجع إلى الدنيا، قال رب ارجعون، ردوني إلى الدنيا. لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ الدنيا دار البلاء والشقاء والبؤس والهم والغم والحزن، ما فيهاش حاجة ينفرح بيها، عايز ترجع ليه؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال بعض السلف: والله ما سأل الله الرجعة ليستكثر من المال أو الأولاد ولا ليرفع البنيان، إنما سأل الله الرجعة ليعمل صالحا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا باغتنام حياتنا والمبادرة بصالح الأعمال قبل نزول الموت بنا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فأمر الله ورسوله باغتنام الحياة والمبادرة بصالح الأعمال قبل أن يحال بيننا وبينها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن المفرطين والمجرمين يسألون الله تبارك وتعالى الرجعة عند الموت، وأخبرنا أيضا أن هذا السؤال سيتكرر منهم بعد البعث، فهو إذا جاءهم الموت

مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انت مؤمن ان في بكره؟ طب عملت له ايه؟ فين استعدادك لبكره؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. فلا تنس أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، فأعد للسؤال جوابا. لا تنس هذه الساعة، لا تنس ساعة العرض على الله، لا تنس ساعة المقام بين يدي الله. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. واقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون لدار الخلد سكانا. لا تنس هذا اليوم، فإن نسيانه سبب العذاب. نسيان اليوم الآخر سبب الهلاك والبوار والخسران. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. أهل النار هم فيها تقلب وجوههم في النار، نادوا أصحاب الجنة: ابعتونا أي حاجة من عندكم، شوية مية، لقمة عيش، أي حاجة، أفيضوا علينا الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدوا. اوعى تنسى أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله قائم، وأمام الله مسؤول. لا تنسى هذا أبدا، وأعد للسؤال جوابا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، مش ممكن أبدا ترجع، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللي يخش التربة مش حيطلع منها إلا يوم القيامة، خلاص. فالبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والقبر حاجز بين دار الدنيا ودار الآخرة. فالله تعالى خلق ثلاثة دور: دار الدنيا ودار الآخرة، وجعل بينه برزخا وهو القبر. فاللي حيخش القبر ما فيش رجع إلا يوم القيامة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى يوم ينسلون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. روي عن بعض الصالحين أنه كان قد حفر نفسه قبرا، فكان كل ليلة بعد صلاة العشاء ينزل في القبر ويضطجع على شق الأيمن مستقبل القبلة على هيئة الميت، ويخليه قاعد شوية كده ساعة ساعتين أقل أكتر، وبعدين يقوم يطلع ويمشي. فلما يطلع يقول يا نفس نزلت ثم خرجت، فاعملي لساعة تنزلين ثم لا تخرجين. أنا نزلت بنفسي نمت شوية وطلعت، أنا حي. يا نفس هاتيلي ساعة تموت وحينزلوكي غصب عنك مش بخاطرك، وتتمني تطلعي مش هتطلعي. اغتنم الفرصة، حياتك نعمة، حياتك نعمة، حياتك مكسب، كل يوم تطلع لك شمس مكسب لك، رأس مال جديد معك في تجارتك مع الله، فاغتنم رأس المال في العمل الصالح من صلاة وصيام وغير ذلك من القربات التي يحبها الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الصور خلق عظيم مثل البوق، مثل مكبر الصوت، خلقه الله تعالى ووكل به ملكا من الملائكة اسمه إسرافيل عليه السلام، وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن ذلك الملك سينفخ في ذلك الصور نفختين، الأولى للصعق والفناء والثانية للبعث والإحياء. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ الأولى للصعق والفناء، ينفخ تخرب الدنيا يموت الخلائق، وينفرد المولى عز وجل بخلقه وملكه كما كان قبل أن يخلق خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم يحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل ويأمر أن ينفخ النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من عجل الصراع كأنهم إلى نصب يفضون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني إيه فلا أنساب؟ يعني لنا حبة ابن أبويا ولا ابن حيبة ابني ولا أخويا أخويا ولا أختي أختي، يعني هتتلغي الأنساب، يعني العائلات بقى اتلغي، ما يبقاش فلان ابن فلان ولا أخو فلان ولا ابن فلان. قال لك لا، الأنساب موجودة وربنا قال كده، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يبقى الأب أب والابن ابن والأخ أخ والزوج زوج، كل الناس عارفة كده. إيه معنى فلا أنساب بينهم؟ قال لك وانت لما يبقى أخوك بتعدي السنة والسنتين لا بتشوفه ولا بيشوفك، إيش فائدة الأخوة؟ يبقى كأنه مش أخوك. إذا لم تنتفع بالنسب يبقى كأن النسب مش موجود. فالمراد بقوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ أن النسب لا ينفع والحسب لا ينفع عند الله عز وجل، علشان محدش يقول ده أبويا كان من أولياء الله الصالحين، بل محدش يقول أنا ابن النبي فلان، لا لا نبي حينفع ولده ولا ولي حينفع ابنه ولا صالح حينفع غير نفسه. الأنبياء والرسل يوم القيامة كلهم يقول نفسي نفس نفسي نفسي. فالأنساب والأحساب دي ما لاش علاقة، لا أنت حتنفع أبوك ولا أبوك حينفعك، ولا حتنفع أخوك ولا أخوك حينفعك، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عايز يشوف نفسه، ده دي ساعة المصير، ساعة المصير هيروح فين، جنة ولا نار؟ فمحدش بقى فاضي يسأل عن التاني. هذا معنى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يسأل حميم حميما. لا أب هيقول لابنه انت عامل ايه يا ابني، ولا ابن هيقول لابوه انت عامل ايه يابا، ولا صديق هيقول لصديقه انت عامل ايه يا صاحبي. لا لا لا، ولا يسأل حميم حميما. وعلشان ما حدش يفكر ان عدم السؤال جاي من عدم الرؤية، يعني هو الحميم لا يسأل عن حميم انه مش شايفه، لكن لو شافه يمكن يسأله. فقال ولا يسأل حميم حميما يبصرونه، يعني عينك في عينه لا هتقوله ازيك ولا هقولك ازاي. الكل مشغول، الكل مشغول مش فاضي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عند ربنا سبحانه وتعالى ميزان، ميزان حسي زي الميزان اللي احنا بنوزنه به في الدنيا، ميزان له لسان وكفتان، ميزان له لسان وكفتان، ولكن الكفة الواحدة من ميزان ربنا تسع السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، فتقول الملائكة يا ربنا لمن يزن هذا؟ من الحجيب أعمال تملى المكفة دي كله، لمن يزن هذا؟ فيقول لمن أشاء من عبادي، من أردت أن أرحمه حيجيب أعمال تملى الميزان عليه، وإن كانت تسع السماوات والأرض إلا ربنا حيرحمه أعماله حتملى الميزان. الله تبارك وتعالى يزن الناس. اختلف العلماء في الموزون يوم القيامة، ايه اللي حيتوزن؟ فقال بعض العلماء توزن صحائف الأعمال. نحن مؤمنون بأن الله تبارك وتعالى وكل بنا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل واحد معاه ملك عن يمينه يكتب حسناته، وملك عن شماله يكتب سيئاته. والله تعالى يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقال بعض أهل العلم الموزون يوم القيامة صحائف الأعمال، تيجي صفحة الحسنات وتتحط في كفة، وصفحة السيئات وتتحط في كفة، واللي تتقل بك. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر. 99 سجل من السيئات والخطايا، السجل واحد على مدى الشوف. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ إيش رأيك في المكتوب ده؟ مقر معترف ولا منكر معترض؟ الملائكة الذين وكلتهم بكتابة أعمالك ظلموك؟ كتبوا عليك كلمة ما قلتهاش؟ كتبوا عمل ما عملتوش؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ يقول: لا يا رب، ما ظلموني وأنا لست منكرا، أنا مقر معترف، كل الميول صح. يقول: ألك عذر؟ لك عذر بتعتذر؟ طيب. يقول: لا. لك حسنة تشفع لك؟ يقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها سطرين اثنين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم، وهو هذا هو الشاهد للذين ذهبوا إلى أن الموزون صحيح في الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فقال ربنا: حيوزن صحائف الأعمال، صحائف الحسنات وصحائف السيئات. وقال بعض أهل العلم: بل توزن الأعمال نفسها، الأعمال نفسها توزن. طب والأعمال حتوزن إزاي؟ يعني أنا صليت ركعتين، الركعتين دول حيتحطوا في ميزان إزاي؟ أنا قلت سبحان الله والحمد لله، دول حيتحطوا في ميزان إزاي؟ وإنسان ارتكب محرما، العمل المحرم حط في ميزان إزاي؟ قالوا: الأعمال تقلب أجساما يوم القيامة. الأعمال يجعلها الله تعالى إيه؟ أجساما. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سؤال منكر ونكير للعبد في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك؟ بالنسبة للمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: فيدخل عليه شاب حسن الوجه طيب الريح جميل الثياب، فإذا رأى الميت استبشر خيرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فالعمل تجسد، صار إنسان، صار إنسانا. والكافر الفاجر بعد الفراغ من سؤاله يدخل عليه إنسان أسود الوجه منتن الريح مهلهل الثياب، فإذا رأى الميت استبشر شرا وقال: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر. يقول: أنا عملك. فالعمل سواء كان صالحا أو غير صالح تمثل، صار جسد، والجسد من شأنه الوزن. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعت النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والمراد بالصيام والقرآن ثواب الصيام وثواب القرآن. الثواب بقى إيه؟ بقى مخلوق بيتكلم، يقول الصيام ويقول يقول ثواب الصيام ويقول ثواب القرآن. فالله تبارك وتعالى يقلب الأعمال أجسادا، الأعمال الصالحة تبقى جسد له وزن، والأعمال الفاسدة لها جسد ولها وزن، وتتحط في كفة وتتحط في كفة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله ثوابها يملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. مفيش حالة تج الميزان قبل القيامة زي حسن الخلق. يبقى الأعمال هتبقى أجسام وتنحط في الكفتين. وقال فريق ثالث من أهل العلم: إن الموزون يوم القيامة هو العامل نفسه، الإنسان نفسه هيتوزن هيتوزن، ولكن الثقل والخفة في الميزان مش هتكون على حسب اللحم والشح وزيادة الوزن، إنما ستكون بما في القلوب من الإيمان والتقوى والإحسان وغير ذلك. فالإنسان هيتحط على الميزانة وحسب في قلب من الإيمان يثقل أو يخف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المقابل كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا، فصعد عبد الله بن مسعود شجرة يجني من ثمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهبت الريح فكشفت ساقيه، وكان رجل إنسان لطيف خفيف نحيف ورجليه رفيعة جو، فلما انكشفت ساقاه ضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، رجليه رفيعة جو. فقال: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. قال العلماء: ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها، فيوزن العامل والعمل والصحائف العمل كله حيتوزن على بعضه، ونتيجة الوزن هتبقى ايه؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أصحاب الجنة الفائزون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح وجوههم النار، احنا نعرف لفحة البرد وأثرها، بيقولوا فين فلان مش باين بقاله 3-4 أيام، بيقولوا واخد لفحة برد، كان طالع يصلي الفجر مسكين كان دفيان، طلع في الشارع في الهواء البارد لفحوا البرد نام، لفحة برد بتنيم الرجل الطويل العريض من 3 وأكثر، لفحة برد. فما بالك بلفحة النار إذا لفحت الوجه؟ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون معناها لما النار تلفحه في وشه، الشفة العليا، الإنسان ليه شفتين، ساعة ما النار تلفحه في وشه الشفة اللي فوق تبقى ملوية كده على وجهه، تغطي وشه كله وراسه، والشفة اللي تحت تنزل كده على صدره، تبان أسنانه، وضرس الكافر مثل جبل أحد. فتصور قبح هذا المنظر، إنسان أسود الوجه أزرق العينين، الشفة اللي فوق على وشه والشفة اللي تحت على صدره، والسنة كجبل، كيف يكون منظره؟ وصدق الله العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالشاهد إن نتيجة الميزان فمن ثقلت ومن خفت أدي فريقين من الناس، وهناك فريق ثالث تستوي الكفتان، الذي الطوب والذي الطوب. شفت كده لما تروح تشتري والرجل كده يعني الكفتين قصاد بعضك، يقول يا رجل طببها شوي، يعني حط لك كمان حبايه كده طوب كده، ده الكفتين واقفين قصاد بعضك، يقول لك طببها. ففي ناس بقى الكفتين هيقفوا قصاد بعض، لا دي بالطوب ولا دي بالطوب. استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني جايب 50% حسنات و 50% سيئات، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار. ليه حسنات تمنعهم من دخول النار، وبرضه ليه سيئات تمنعهم من دخول الجنه. هذا الفريق الثالث الذي تستوي حسناته وسيئاته دول المعروفون باصحاب الاعراف. في الصورة اللي ربنا سماها سورة الأعراف قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما يعني بين أهل الجنة وأهل الإيه؟ وأهل النار، وبينهما حجاب وعلى الأعراف، يبقى الحجاب اسمه الإيه؟ الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماه، يبقى في ناس في الجنة وناس في النار، وفي رجال واقفين على الأعراف بين الجنة والنار. الأجماع اللي واقفين دول على الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، يبقى اللي حسناته تتقل خش الجنة، واللي سيئاته تتقل خش النار، والذي تستوي حسناته يقول وقفوه هنا على الايه؟ على الاعراف. يقفوا كده على الاعراف شوي، اذا بصوا كده على الجنة نادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لكن في النهاية يتغمدهم الله برحمته ويقول لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تستفيد من استواء الحسنات والسيئات أنك لا تستهين بعمل خير، فيمكن الحسنة اللي حاتير من وراه هي اللي تجل ميزانك وتخش الجنة على طول، ولا تستهين بعمل شر، فيمكن السيئة اللي حتجي منه هي اللي تجل ميزانك تخش النار. فخلي بالك لا تحتقرن من المعروف شيئا ولا تحتقرن من المنكر شيئا، لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أما الناس يشتغل كده قبل واحد تضحك له، ده عمل خفيف بسيط لكن أجر عظيم، تبسمك في وجه أخيك صدق. ماشي في الشارع وقبلك واحد سألك من مال الله، حطيت لك في جيبك ما لقيتش غير ربع جنيه ادهوله، ما تقولش وحامل ربع جنيه ايه ادهوله. ولا تحتقرن من المنكر شيئا، فتمشي في الشارع تبص على دي وتبص على ديت وتقلس على ده وتستهزئ بده، فيمكن السيئة اللي حتجيلك من النظرة او من الكلمة او من تطلع لسانك على فلان هي لتثقل سيئاتك يوم القيامة. خلي بالك انت محتاج الى حسنة تثقل موازينك، وتخفع نفسك من سيئة تثقل موازينك. فلا تحتقرن من المعروف شيئا ولا تحتقرن من المنكر شيئا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما تقولش يا عم الشيخ هي جت على حد الكلمة دي ولا البصة دي ولا لا لا لا تحقرن صغيرات. إن الجبال من حق هو الجبار ده 4 متر أو أقل أو أكثر، هو معمار إيه؟ طوبة 10 سنت، طوبة فوق طوبة فوق طوبة بين الجدار، وسيئة فوق سيئة فوق سيئة بتبقى جبال. وربنا قال إيه؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال بعض السلف ضجوا ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. أصل الإنسان لما يستهزم حاله بيستكثر منها، يا عم دي كلمة بسيطة، دي حاجة بسيطة، ربنا سامح ربنا غفور رحيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئاتكم. هكذا الشيطان إيه يعدهم ويمنيهم. لا خلي بالك من السيئات، السيئات لما تكثر منها تصير كبائر، بل إصرارك على الصغيرة وعدم توبتك منها يجعلها كبيرة. وما أحسن قول بعض الصالحين لا تستصغرن المعصية واستعظم عظمة من عصيت. لا تستصغر الايه؟ ما نقولش ده ذنب صغير. انت عصيت مين لما ارتكبت الذنب الصغير؟ عصيت مين؟ عصيت العظيم، عصيت العظيم، يبقى الذنب عظيم. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من احتقار الذنوب واستصغرها، فكان يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. ثم ضرب لذلك مثلا، جماعة مسافرين في الصحراء على العادة القديمة، الطبيخ على الحطب، عايزين يطبخ وفي صحراء، في صحراء مش في الغيطان بتاعتنا. أنا لو قلت لك دلوقتي هات لي حمل حطب في ربع ساعة تنجي من حطب تجمع حمل حطب، لكن في صحراء مفيش حطب، عشان تجمع كم عود تمشي مسافات في صحراء وعايزين يطبخ. فانطلق ده جمع عود وده جمع عود جمع عود، العيد الواحد بقى مع العود الثاني، بقى العود الثاني بقى ايه؟ عيدان. اوقدوا النار وانضجوا الطعام. كذلك برضو ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير يصير ايه؟ ياما، يصير ياما يهلك الانسان. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم توجه الله تبارك وتعالى إلى أهل النار بالخطاب موبخا لهم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. مش قرأ عليكم القرآن؟ مش النبي بلغ القرآن وأصحابه والتابعون بلغوا القرآن، وكان القرآن يتلى عليكم في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ما سمعتوش ولا انتفعتم؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها أي من النار فإن عدنا إلى الكفر والظلم والجريمة فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها، اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلموه، إنه كان فريق من عبادي طيبين المؤمنين المصدقين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية، كنت تضحكوا عليهم، تبقوا قاعدين على المصطبة كل ما حد ريح الجامع شوفوا الرجل الطيب تضحكوا عليه، ريح الجامع ريح يصلي ها إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري، انشغلتم بهم عن ذكر الله وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، جماعة الطيبين ما قالوا كنت تضحكوا عليهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون. قاعدين كده مع الجماعة، واحد معدي يجي يغمزوا كده في ركبته ولا مشاور بعينه ولا مطلع لسانه، يعني بص يضحكوا، يعني يضحكوا. ودي عادة سيئة موجودة في كثير من الناس. يبقى جماعة قاعدين كده على المصطبة ولا حاجة، واحد معدي ولا واحدة معدية يقوم يتغمزوا كده عشان يضحكوا على اللي ماشي، يتغمزوا عشان يضحكوا على اللي ماشي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين من يضحكوا وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، شوف فساد القلوب وصل لإيه. فساد القلوب وصل إن أهل الضلال يصفون أهل الهدى بالضلال. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل أمنوا كما أمن الناس قالوا أنؤمن كما أمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا مروا بما تغمزون وإذا انقلبوا إلى ينقلهم فك وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ربنا بيقول وما أرسلوا عليهم حافظين. هم الشغلين بلهم بالمشايخ ليه؟ المشايخ راحوا، المشايخ جم، المشايخ صلوا، المشايخ قالوا صلاة، هم الشغلين بلهم ليه؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم في الآخرة بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بقى زي ما كانوا بيضحكوا علينا، احنا بقى نضحكوا عليهم بقى. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.